بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: باب حرف الغين. ويقول: غني حليم بعد يتبعها أذى، وفي غيرها يا ذا حميد قد جلى. يتكلم في هذا البيت على المواضع التي جاء فيها غني حليم وما تشابه معها، وهي التي فيها غني حميد. فيقول: إن غني حليم قد جاء في موضع بسورة البقرة بعد قوله تعالى: يتبعها أذى، وذلك في قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. أما غير هذا الموضع فقل فيه غني حميد، وذلك بسورة البقرة وبالنساء وبلقمان وبالتغابن. أما بسورة البقرة ففي غير الموضع المذكور، وهو في قوله تعالى: ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وبسورة النساء في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وسورة لقمان في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وبسورة التغابن في قوله تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. يقول رحمه الله بعد ذلك: وأما غفور مع حليم فقصصا بما إذا هذا أتاك يدي عفا، وإذ تصعدون أيضا وبالوالدات مع عن الخمر قد يتلو يؤاخذكم بما. يذكر في هذا البيت غفور حليم، فيقول: قد جاء ذلك بالمائدة بعد غضب عفا، وذلك في قوله تعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. وبسورة آل عمران في ربع: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، وذلك في قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وسورة البقرة في ربع: والوالدات في قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. وكذلك في سورة البقرة في ربع: يسألونك عن الخمر والميسر بعد قوله تعالى: يؤاخذكم، في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهذه المواضع هي التي جاء فيها غفور حليم. يقول رحمه الله: غفور رحيم غير ذات وخمسة مواضع منه في براءة تجدلا، فأولها يتلو فخلوا سبيلهم، فثم يتوب الله الثاني بها انجلا، ومهما على المحسن سيدخلهم ومع، عسى الله يا ذا أن يتوب ولا سوى. يذكر المواضع التي جاء فيها غفور رحيم، ويقول إن غفور رحيم قد جاء في غير المواضع المذكورة في غفور حليم، وخمسة مواضع منها ذكرها الناظم رحمه الله في هذا البيت، واكتسب هذه المواضع وقصد انها مجتمعة بصورة براءة. فيقول: سأذكر لك خمسة مواضع منها، وهي في التوبة. وهي الأول بعد فخلوا سبيلهم في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والثاني بعد ثم يتوب الله في قوله تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. والثالث بعد ما على المحسنين في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. والرابع بعد سيدخلهم في قوله تعالى: ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والخامس بعد عسى في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فهذه خمسة مواضع بسورة التوبة جاء فيها غفور رحيم. وبالضبط توجد مواضع أخرى جاء فيها غفور رحيم لم يذكرها الناظم رحمه الله، واكتفى بذكر غفور حليم في البيت قبل هذه الأبيات غفور حليم، وما كان من غيرها فهو غفور رحيم. يقول رحمه الله: وربك فاعلمه الغفور بكهفهم، وكله من العام الغني ترى الهدى. يقول: اعلم ان قوله تعالى وربك الغفور قد جاء بسورة الكهف، واما المتشابه معه فهو وربك الغني قد جاء بسورة الانعام. اما بسورة الكهف ففي قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. واما بسورة الانعام فجاء في قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة ان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. يقول رحمه الله بعد ذلك: كذا أهلها معرافلون بها، وقل يطوف بطور معهم من جلى. أما الشخص الأول من البيت فهو قوله كذا أهلها معرافلون بها وقل، فيعني إن قوله تعالى وأهلها غافلون قد جاء بسورة الأنعام، فيقول ما تشابه مع هذا الموضع هو الذي فيه وأهلها مصلحون. أما الذي في سورة الأنعام ففي قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا. والذي يتشابه معه وهو أهلها مصلحون، والذي قد جاء بسورة هود هو بقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس. فهذا الموضع بسورة هود عليه السلام. ويوجد موضع آخر بسورة القصص يذكر مع هذين الموضعين من النبأ لأنه قد يشتبه معهما، وهو في قوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فعلى ذلك يكون أهلها غافلون قد جاء بسورة الأنعام، وأهلها مصلحون قد جاء بسورة هود عليه السلام، وأهلها ظالمون قد جاء بسورة القصص. وقوله وقد يطوف بطور معه غلمان جلا، أي وقل بسورة الطور ويطوف عليهم غلمان، يعني قل كلمة غلمان مع كلمة يطوف بسورة الطور في قوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه ولدان بعد كلمة يطوف، وذلك بسورة الواقعة في قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وكذلك بسورة الإنسان في قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. والله أعلم. يعني هذا آخر الباب، وبعد ذلك باب حفظ الفاء. ويقول فيه رحمه الله وفاء فكلا قدم وبالواو بعده بالاعراف واعطل عكس مع رغد سوى، اي وقل فكلا بالفاء ثم وقل بالواو بسورة الاعراف في قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. وفي قوله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا. ففي هذين الموضعين قد جاء في الموضع الأول فكلا، ثم جاء في الموضع الثاني وكلوا. أما في غير الأعراف فقل وكلا بالواو أولا ثم قل بعده فكلوا بالفاء، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى وقلنا يا آدم كن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم بعد ذلك في قوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا. فجاء في موضع الأعراف فكلا بالفاء ثم بعده وكلوا بالواو، والعكس في سورة البقرة جاء وكلا بالواو ثم فكلوا بالفاء. يقول وقد جاء لا يهدي مع الفاسقين في أخير عقود يوم يجمع له تلا، وفي توبة قد جاء مع فتربطه ومن عاهد أيضا مع أذاب بصف جاء، وفوق تغاكم تم والكافرين قل بنحل ومع صفوان في البقرة أتى، وقل مثله بعد المسيء بتوبة كذا في عقود بعد يعصمك انتهى. وفي غيرها تلك المواضع قد أتى مع الظالمين أعلم وقيت من الضلاء. يذكر في هذه الأبيات المواضع التي جاء فيها لا يهدي وبعدها الفاسقين، يعني في قوله تعالى لا يهدي القوم الفاسقين، فيقول إن ذلك قد جاء بسورة المائدة في آخرها قبل ربع يوم يجمع الله الرسل فيقول، وذلك في قوله تعالى واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكذلك قد أتى بسورة التوبة بعد كلمة فتربصوا في قوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي ربع ومنهم من عاهد الله في قوله تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذين موضعين في سورة التوبة. وكذلك قل لا يهدي القوم الفاسقين بسورة الصف بعد كلمة أزاغ في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. والأخير بسورة المنافقين في قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه خمسه مواضع قد جاء فيها لا يهدي القوم الفاسقين، الاول بالمائده والثاني بالتوبه وفيها موضعين، والرابع بالصف والخامس بالمنافقين. خمسه مواضع في اربع سور. واشار الى موضع سوره المنافقين بقوله فوق التغابن، اي سوره سورة المنافقين، يعني بقوله فوق التغابن اي سورة المنافقين. الله وقوله في البيت تم في البيت الثالث من الابيات المذكورة يقول وفوق التغابن تم، اي تم بذلك ذكر المواضع التي جاء فيها لا يهدي القوم الفاسقين. ثم بعد ذلك ذكر الكافرين، يعني المواضع التي جاء فيها لا يهدي القوم الكافرين، فقال اعلم ان الكافرين قد جاء بعد رب لا يهدي، يعني في قوله تعالى لا يهدي القوم الكافرين بسورة النحل وبسورة البقرة وبسورة التوبة وبسورة المائدة، يعني اربعة مواضع. أما بسورة النحل فقد جاء في قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأما بسورة البقرة فقد جاء بعد كلمة صفوان في قوله تعالى كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وسورة التوبة جاء بعد كلمة النبي في قوله تعالى زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. كلمة النسيء يعني في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. وبسورة المائدة بعد كلمة يعصمك في قوله تعالى والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فهذه أربعة مواضع جاء فيها لا يهدي القوم الكافرين. أما في غير هذه المواضع المذكورة يعني مواضع كل المواضع المذكورة في الأبيات والناظم رحمه الله ذكر لا يهدي القوم الكافرين في خمسة مواضع، ثم ذكر بعد ذلك لا يهدي القوم الكافرين في أربعة مواضع غير هذه المواضع، فقل فيه لا يهدي القوم الظالمين. وقوله رحمه الله وقيت من الردى أي حفظت وحميت من الردى الله. يقول بعد ذلك فبئس المهاد اقرا بفان سوى الذي بعمران مع رعد وبالواو فيهما كذا البقره لكن مع اللام وقصا، فبئس المطير اعلم لقد سمع بفاء وفي غيرها بالواو لكن تجب معه مع اللام في حج ونور كما ترى وبنحل مع مثوى اتى فلبئس قل وبئس القرار اقرا سوى اكراها بفاء. يذكر رحمه الله في هذه الأبيات فبئس المهاد وما تشابه بعض من المتشابهات، فيقول اقرأ فبئس المهاد بالباء فبئس المهاد بغير سورة آل عمران والرعد. فإذا بحثنا عن المواضع التي هي بغير سورة آل عمران والرعد نجد أنه موضع بسورة صاد، وذلك في قوله تعالى جهنم يصلونها فبئس المهاد. أما بآل عمران وبالرعد فقد جاء فيهما وبئس المهاد بالواو، وذلك بآل عمران في موضعين، الأول في قوله تعالى قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، والثاني في قوله تعالى متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وأما بسورة الرعد فقد جاء في قوله تعالى أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إذا فبئس المهاد بالفاء قد جاء بسورة الصاد، وبئس المهاد بالواو قد جاء بسورة آل عمران وبسورة الرعد. بسورة آل عمران في موضعين وبسورة الرعد في موضع واحد. وقوله كذا البقرة لكن مع اللام أي وكذلك قل بالواو البقرة لكن مع اللام يعني ولا بالتاء. بسورة البقرة قل ولا بالتاء بالواو واللام، وذلك في قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وقوله رحمه الله واقصصا فبئس المصير أي قل فبئس المصير بالفاء بسورة المجادلة في قوله تعالى حسبه جهنم يصلونها فبئس المصير. أما في غير هذا الموضع فقل وبئس المصير بالواو إلا ما جاء من اجتماعها مع اللام في ولا بئس المصير، وذلك بسورة الحج وبسورة النور. هكذا ذكر المصنف رحمه الله، لكن إذا تأملت تجد أن الذي بالحج هو وبئس المصير بالواو فقط، وذلك في قوله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير وليس ولبئس. وقد جاء ولبئس بالواو واللام بسورة الحج في قوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. فجاءت ولبئس مع كلمة العشير في سورة الحج وليس مع كلمة المصير. وأما موضع سورة النور فقد جاء في قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. بقية المواضع تشابهة غاية المذكورة في هذه الأبيات أو في هذه الآيات المذكورة فكل فيها وبئس المصير وبئس المصير. مرة أخرى نذكرها فبئس المصير بالفاء وبئس المصير بالواو ولا بئس المصير بالواو واللام. أما فبئس المصير فقد جاء في سورة المجادلة في موضع واحد في قوله تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وأما ولا بئس المصير فقد جاء في موضع من سورة النور في قوله تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم جهنم ولا بئس المصير. وبقية المواضع فقل وبئس المصير وبئس المصير. وقوله وبالنحل مع مثوى أتى فلبئس قل أي قل فلبئس مثوى بالفاء واللام بسورة النحل في قوله تعالى فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. يكون المتشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه فبئس مثوى المتكبرين بالفاء فقط وذلك في سورة الزمر في قوله تعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم. ويوجد موضع كذلك في سورة غافر في قوله تعالى ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق. في هذا الجزء من البيت يذكر فلبئس مثوى والمتشابه معه وهو فبئس مثوى. اما الاول فلبئس مثوى فقد جاء في سورة النحل. واما فبئس مثوى المتكبرين فقد جاء في سورة الزمر وسورة غافر. والله وقوله رحمه الله وبئس القرار اقرأ سوى إكراها بفاء أي واقرأ فبئس القرار بالفاء في غير سورة إبراهيم عليه السلام وذلك بسورة الصاد في قوله تعالى قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. أما بسورة إبراهيم فيوجد الموضع المتشابه مع هذا الموضع وقد جاء فيه وبئس القرار في الواو وذلك في قوله تعالى جهنم يصلونها وبئس القرار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين.